لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نستكمل الحديث حول اعتقاد أهل السنة في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من هذا البحث للدكتور محمد عبد الله المهيبي. ووقفنا في المرة الأخيرة عند قوله الإمساك عما شجر بينهم، وهو تمهيد ومدخل للفصل يعني الجيد الذي ذكره في آخر الكتاب، وهو أسس البحث في تاريخ الصحابة. يعني إن شئنا أن نجعل عنوان لهذه المحاضرة أسس البحث في تاريخ الصحابة، لكن بين يدي هذا الكلام عن الإمساك عما شجر بينهم كأصل من هذه الأسس يأتي بعد ذلك في الأسس، لكن هنا عليه تفصيل. قال الإمساك عما شجر بينهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. يعني أمسكوا عن الكلام بما فيه ضار وإساءة إلى أصحابي. إذا ذكر أصحابي أمسكوا عن الكلام الذي فيه إساءة إليهم أو يشوه من تاريخهم وفضلهم ومكانتهم، وإلا ليس المقصود إذا ذكر أصحابي الإمساك المطلق، فإن الكلام في فضائل الصحابة ومناقب الصحابة هذا من الدين، ولذلك المقصود هنا الإمساك عما يكون فيه إساءة للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: ولذلك فمن منهج أهل السنة الإمساك عن ذكر هفوات الصحابة وتتبع زلاتهم وعدم الخوض فيما شجر بينهم، وعدم الخوض فيما شجر بينهم. هذا أصل في عقيدة أهل السنة، وهو عدم الخوض فيما شجر بين الصحابة وعدم تتبع زلات الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. قال أبو نعيم رحمه الله تعالى: فالإمساك عن ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر زللهم ونشر محاسنهم ومناقبهم وصرف أمورهم إلى أجمل الوجوه من أمارات المؤمنين المتبعين لهم بإحسان الذين مدحهم الله عز وجل بقوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ويقول أيضا في تعليقه على الحديث المشار إليه: لم يأمرهم بالإمساك عن ذكر محاسنهم وفضائلهم، إنما أمروا بالإمساك عن ذكر أفعالهم وما يفرط منهم في ثورة الغضب وعارض الموجدة. يعني ساعة الاختلاف والتنازع ربما يعني يخرج من الإنسان أو يصدر عن الإنسان بعض الأشياء التي هي على أسوأ الأحوال من جملة المعاصي، وهم رضوان الله عليهم أجمعين غير معصومين، غير معصومين، تجري عليهم الذنوب، تجري عليهم المعاصي. ولذلك من عقيدة أهل السنة الإمساك عن ذكر مساوئهم، يعني هم ليسوا معصومين، هم بشر لهم أخطاء، وعلى ذلك أيضا لا ينبغي للمسلم أن يذكر هذه الأخطاء وهذه المساوئ. لماذا؟ لأن هؤلاء فضلهم وعظيم فضلهم هذا لا ينبغي أن يذكر فيه هذه المساوئ، لئلا تكون لها أثر على نفس ضعيف القلب، ضعيف الإيمان ونحو ذلك. أي نعم. قال فإذن فالإمساك المشار إليه في الحديث الشريف إمساك مخصوص يقصد به عدم الخوض فيما وقع بينهم من الحروب والخلافات على سبيل التوسع وتتبع التفصيلات ونشر ذلك بين العامة أو التعرض لها بالتنقص لفئة والانتصار لأخرى، وذلك من الجهل. إن إنسان يخرج ويقول أنا باحث أو نحو ذلك ويقعد يتكلم في ما نشأ بين أو ما حدث بين الصحابة من فتنة على عامة الناس وعلى كل الناس، هبذا. الناس العامة هؤلاء ما يحتاجون إلى هذا. العامة هؤلاء عندهم الصحابة معظمون، وعلى ذلك فلا ينبغي لك أن تثير هذا فيما بينهم. وأما إذا كان هذا أشيع بينهم مثلا أو أشاعه مفسد أو نحو ذلك، فعند ذلك أيضا إذا تكلمنا بقواعد وضوابط عن ما نشأ بين الصحابة وما كان من نزاع بين الصحابة وفق هذه الضوابط. قال ونحن لم نؤمر بما سبق، وإنما أمرنا بالاستغفار لهم ومحبتهم ونشر محاسنهم وفضائلهم، لكن إذا ظهر مبتدع يقبح فيهم بالباطل فلا بد من الذب عنهم وذكر ما يبطل حجتهم بعلم وعدل. لو في حد هيتكلم فيهم نخرج نرد عليه ونقول له ده حصل كيت وكيت بالضوابط. نعم، وهذا مما نحتاجه في زماننا حيث ابتليت الأمة الإسلامية في جامعاتها ومدارسها بمناهج يزعم أصحابها الموضوعية والعلمية يخوضون فيما شجر بين الصحابة بالباطل دون التأدب بالآداب التي علمنا إياها ربنا عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك وللأسف وصلت هذه العدوى إلى بعض الإسلاميين حتى إن بعضهم يجمع الغث والسمين من الروايات حول الفتنة التي بين الصحابة ثم يبني أحكامه دون الاسترشاد بأقوال الأئمة وتحقيقاتهم. من أجل ذلك يقول أردت أن أشير إلى بعض الأسس والتوجيهات التي ينبغي أن يعرفها الباحث إذا اقتضت الحاجة أن يبحث فيما شجر بينهم رضي الله عنه. قال أسس البحث في تاريخ الصحابة، لو تذكرون إحنا مرة وإحنا بنتكلم في شرح السنة للبربهاري وتعرضنا للصحابة الكلام عن الصحابة، تذكرون أني ذكرت فائدة في آخر الكلام وهي أسس البحث في تاريخ الصحابة، لكنها مختصرة جدا يعني يومها. هذه الفائدة أنا كنت أخذتها من هذا البحث، وهذه فائدة مهمة جدا، وهي بالفعل أهمية معرفة الأسس التي من خلالها يبحث في تاريخ الصحابة ويتناول تاريخ الصحابة. فليس لكل أحد أن يتناول تاريخ الصحابة وأن يبحث فيه، لا، بل هذا الأمر له ضوابط. نعم، أولا إن الكلام عما شجر بين الصحابة ليس هو الأصل، بل الأصل الاعتقادي عند أهل السنة والجماعة هو الكف والإمساك. أهل السنة ما يتكلمون في المشاكل التي حدثت بين الصحابة، أهل السنة يمسكون ولا يتكلمون. نعم، قال وهذا مبسوط في عامة كتب أهل السنة في العقيدة، يعني متقرر ذلك في كتب أهل السنة، وهو الإمساك عما شجر بينهم. ده تجد دي قاعدة على طول كده في كتب العقائد، الإمساك عما شجر بينهم وعدم ذكر مساوئهم، هذا أصل في عقيدة أهل السنة والجماعة. قال وهذا مبسوط في عامة كتب أهل السنة في العقيدة كالسنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل والسنة لابن أبي عاصم وعقيدة أصحاب الحديث للصابوني والإبانة لابن بطة والطحاوية وغيرها. ويتأكد هذا الإمساك عند من يخشى عليه الالتباس ويتأكد هذا الامساك، عند من يخشى عليه الالتباس والتشويش والفتنة. يعني ما يجيش واحد يتكلم على ما حدث بين الصحابة من خلاف مع ناس اصلا ما لهمش دعوة بالموضوع، ما بيتكلموش فيه اصلا، فعندما يثير ذلك يكون هذا فتنة اكثر في هؤلاء الناس. وذلك بتعارض ذلك بما في ذهنه عن الصحابة وفضلهم ومنزلتهم وعدالتهم وعدم إدراك مثله لصغر سنه أو حداثة عهده بالدين لحقيقة ما حصل بين الصحابة واختلاف اجتهادهم في ذلك، فيقع في الفتنة بانتقاصه للصحابة من حيث لا يعلم. وهذا مبني على قاعدة تربوية تعليمية مقررة عند السلف، وهي ألا يعرض على الناس من مسائل العلم إلا ما تبلغه عقولهم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا. باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا. إنه يجي الناس يكلمهم في موضوع وناس تانيين ما يكلمهمش في نفس الموضوع. يعني على سبيل المثال ممكن نجلس في مجلس مثل هذا نتكلم في الأسماء والصفات والفرق المخالفة والرد عليهم ونحو ذلك، ما يصلح هذا المجلس في عامة من الناس تكلمهم في مثل هذه المسائل، هذا يكون له فتنة. ولذلك حدثوا الناس بما يفهمون. نعم. قال: وقال علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وقال الحافظ في الفتح تعليقا على ذلك: وفيه دليل على أن المتشابه لا ينبغي أن يذكر عند العامة، ومثله قول ابن مسعود: ما أنت محدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، رواه مسلم. وممن كره التحدث ببعض دون بعض التحدث ببعض دون بعض أحمد، يعني الإمام أحمد، في الأحاديث التي ظاهرها الخروج على السلطان أو عن السلطان. ومالك في أحاديث الصفات. الإمام أحمد كان لا يتحدث بين العامة في أحاديث الخروج على السلطان أو الإنكار عليه أو النصح له أو نحو ذلك. لماذا؟ يخشى أن يلتبس ذلك على هؤلاء، ودي مشكلة كبيرة في موضوع التكفير خصوصا، أن كثيرا من يعني الإخوة في بداية التزامه تعرض عليه مسائل التكفير ونحو ذلك من غير أن تعرض عليه بالضوابط بكلام العلماء، إنما يعرض عليه النصوص التي فيها يعني عموم تكفير من لا يفعل كذا، تكفير من لا يفعل كذا، تكفير من لا يفعل كذا، فيأخذ هذه النصوص وينطلق بها دون نظر ولا فهم ولا كذا. ولعل يعني الغالب الأعظم والقطاع الأكبر من المنتسبين إلى داعش أكثرهم إخوة أعاجم من بلاد أوروبية وأسيوية، ما يعني ربما بلغوا شيئا من تعلم الدين، لكن لهم انطلقوا بنصوص: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وكذا وكذا من النصوص التي فيها التكفير على الظاهر، وينطلقون من خلالها. ولذلك لابد للإنسان إذا عرض قضية تحتمل الشبهة والاشتباه أن ينظر في من يكلم ومن يحدث، هل يليق الكلام في هؤلاء أم لا. قال: إلى أن قال: وضابط ذلك أن يكون ظاهر الحديث يقوي البدعة وظاهره في الأصل غير مراد، فالإمساك عنه عند من يخشى عليه الأخذ بظاهره مطلوب، والله أعلم. ثانيا، يعني الضابط الثاني أو الأساس الثاني من أسس البحث في تاريخ الصحابة، قال: وإذا دعت الحاجة إلى ذكر ما شجر بينهم فلا بد من التحقق والتثبت في الروايات المذكورة حول الفتن بين الصحابة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذه الآية تأمر المؤمنين بالتثبت في الأخبار المنقولة إليهم عن طريق الفساق لكي لا يحكموا بموجبها على الناس فيندموا. فوجوب التثبت والتحقيق فيما ينقل عن الصحابة وهم سادة المؤمنين أولى وأحرى. يعني كثير من الناس عندما يتكلم عن الصحابة ينقل الأخبار الصحيح والضعيف والباطل والموضوع، ينقل ويتكلم، وهذا باطل في كلامه في تاريخ الصحابة. فإذا كان هذا لا يجوز في حق عموم الناس، في حق عموم الناس أمرنا الله أن نتثبت، فكيف به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في نقل الأخبار عنهم؟ ولذلك بعضهم يأتي إلى الكتب وينقل منها كتب، سواء كانت بقى هذه الكتب موثقة، كتب معتمدة ونحو ذلك، بل بعضهم ربما يأخذ الخبر من كتب موثقة وصاحب الكتاب أشار إلى وضعه أو تضعيفه أو بطلانه، هو يأخذ على أنه أهو رواه ابن كثير، ذكره ابن كثير وخلاص وينقل. وابن كثير قد يكون بعد أو قبل قال: وهذه من الأخبار الباطلة التي نقلوها، ويوم ذكرها مثلا يوم صاحبنا يأخذها ويتكلم بها وهكذا. قال: هذه الآية تأمر المؤمنين بالتثبت في الأخبار المنقولة إليهم عن طريق الفساق لكي لا يحكموا بموجبها على الناس فيندموا. فوجوب التثبت والتحقيق فيما ينقل عن الصحابة وهم سادة المؤمنين أولى وأحرى، خصوصا ونحن نعلم أن هذه الروايات دخلها الكذب والتحريف، إما من جهة أصل الرواية أو تحريف بالزيادة والنقص يخرج الرواية مخرج الذم والطعن. وأكثر المنقول من المطاعن الصريحة هو من هذا الباب، يرويها الكذابون والمعروفون بالكذب، مثل أبي مخنف لوط بن يحيى، ومثل هشام ابن محمد بن السائب الكلبي وأمثالهما. هيجي إن شاء الله معانا بعد ما نخلص المحاضرة دي محاضرة إن شاء الله أخرى خفيفة إن شاء الله قبل الغداء، أنذكر فيها يعني بعض الكتب التي يعني حذر منها العلماء في الكلام عن الصحابة ونحو ذلك، وبعض الكلام أيضا أو بعض الكتب الموثقة التي يؤخذ منها الكلام عن الصحابة ونحو ذلك، مع فائدة أخرى إن شاء الله تعالى حول مسألة يعني تولية أبي بكر للخلافة. يقول: من أجل ذلك لا يجوز أن يدفع النقل المتواتر في محاسن الصحابة وفضائلهم بنقول بعضها منقطع وبعضها محرف. إن يدفع إزاي الأخبار الصحيحة المنقولة بأسانيد صحيحة بأخبار أصلا باطلة؟ قال: وبعضها لا يقدح فيما علم، فإن اليقين لا يزول بالشك. وبعضها لا يقدح فيما علم، فإن اليقين لا يزول بالشك، ونحن تيقنا ما ثبت في فضلهم، فلا يقدح في هذا أمور مشكوك فيها، فكيف إذا علم بطلانه؟ إن مروي في كتب بطلة، كتب يعني تنقل الأخبار الباطلة، مروي بأسانيد غير صحيحة، ومع ذلك يأتون به على أنه صحيح ويحتجون به على ما هو ثابت صحيح. ثالثا: إذا صحت الرواية في ميزان الجرح والتعديل، يعني لو علماء الإسلام قالوا لنا إن الرواية دي المتخصصون الرواية دي صحيح وفيها ما ربما يسيء إلى صحابي، يسيء إلى صحابي، ما هو المنهج عند ذلك؟ قال: إذا صحت الرواية في ميزان الجرح والتعديل وكان ظاهرها القدح، فليلتمس لهم أحسن المخارج والمعاذير، فليلتمس لهم أحسن المخارج والمعاذير. يبحث العلماء المتخصصون، وتبحث أنت كمسلم كذلك، إذا بلغك خبر ثابت فيه ما يسيء إلى صحابه تبحث عن المعاذير التي بها تدفع عنه هذه الشبهة وهذه الإساءة. هذا واجب عليك. لماذا؟ لأن هؤلاء أمرنا به الإمساك عن مساوئهم، أمرنا به ذكر محاسنهم، أمرنا به الدفع عنهم والزود عن أعراضهم. ولذلك لو ثبت الخبر فيه ما يكون فيه إساءة الصحابي، يعني يساء إليه من خلال هذا الخبر الثابت الصحيح الثابت، لا بد من حمله على وجه من الوجوه، لا بد من حمله على وجه من الوجوه. يعني مثلا ما يذكرونه أحيانا في مثلا أن خالد رضي الله عنه فعل كذا أو كذا، مثلا في أثناء مثل المعارك والقتال ونحو ذلك مما يسيء إلى خالد رضي الله عنه وأرضاه، فهذا لابد من توجيه، أي توجيه يعتذر به عنه. والتوجيهات يذكرها العلماء في كتب أهل العلم ويذكرونها في الاعتذار عن الصحابي في مثلها، إنه مثلا في خالد لما قتل مثلا بعض الناس من قبيلة من قبائل، لما دخل مثلا يعني هذه القبيلة يدعوه، دخل هذه القبيلة يغزوه، فجعلوا يقولون صبئنا صبئنا، فجعل خالد يعمل فيهم القتل، فيأتي واحد يقول لك انظر يقتل الناس ويفعل ويفعل وكذا ونحو ذا. فعند ذلك إذا رجعت إلى كلام العلماء تجد الاعتذارات، منها مثلا أن خالد التبس عليه كلام هؤلاء في مسألة صبئنا، في قولهم صبئنا صبئنا، إن هم بيقولوا له صبئنا صبئنا، هم يقصدون صبئنا يعني ماذا؟ رجعنا عن الدين الذي كنا عليه من الباطل ودخلنا في دين الإسلام. هو رضي الله عنه فهم أنهم يعاندون وأنهم يرفضون الإسلام ونحو ذلك، وهكذا مثل هذا. مثلا معاوية رضي الله عنه لما رفض أنه يقر لعلي بالإمارة والخلافة والإمامة ومبايعة علي، رفض بسبب ماذا؟ بسبب أنه يريد أن يكون هو أميرا على المسلمين، وإلا كان له هو تأويل في ذلك، وهو أنه كان يقول أنا رب الدم، أنا مولى يا عثمان وأنا صاحب الدم، وأنا أطالب علي بأن يقتص من القتلة، وهو لا يريد أن يقتص، أو هو لم يقتص من القتلة، وعليه فأنا لن أسلم له ببيعه. وهكذا كان عنده تأويل في هذه المسألة أنه لا يسلم لعلي ببيعه، وإن كان الأصح أنه كان ينبغي عليه رضي الله عنه أن يسلم له بالبيعة ثم بعد ذلك يطلب منه، إن فعل فعل وإن لم يفعل فهو يقيم أمر الله وهو أن يبايع إمام المسلمين مثلا. لكن هو كان عنده تأويل، وهو أنني لي قوة ولي شوكة، فإنني إن ضغطت على علي في هذا الوقت فلربما يخضع ويأتي بالقتل ويقتص منهم ونحو ذلك. وعلي رضي الله عنه ربما يأتيك آخر ويقول لك لماذا علي لم يقتص من قتلة عثمان وترك قتلة عثمان، أليس عثمان هذا هو الخليفة؟ وربما يطلع مريض والعياذ بالله مجرم يقول لك علي كان يكره عثمان ولما قتله القتل ما كلم أحد منهم ولا وتركه، ونعوذ بالله من هذا الضلال. أما إذا رجعت إلى كلام أهل العلم تجد أن عليا لماذا ترك هؤلاء أو لماذا لم يقتص من هؤلاء، تجد كلام كثير جدا، من أعظمه أنه ما كان يعرفهم بأعيانهم، ثم إن المعروف منهم بأعيانهم كان علي رضي الله عنه يخشى من ثورة في الدولة الإسلامية، كان يخشى من ثورة لأن هؤلاء جاءوا من أمصار متعددة، وأنه لو اقتص منهم الآن ثارت البلاد وحصل ثورة كاملة في الدولة الإسلامية والخلافة كلها، ولا يأمن ما يؤدي إليه أو ما تؤدي إليه هذه الثورة ونحو ذلك. وهو كان يقتدي في ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقام حد القذف على أصحابه الثلاثة، مصطح وحمنة بنت جحش وحسان رضوان الله يعني، ولم يقم الحد على عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه الذين تحدثوا في عرض عائشة. وكان هذا لماذا؟ لأنه كان يرى أن لعبد الله بن أبي بن سلول أتباع وربما يحدثون ثورة فيه المسلمين ويحدثون ثورة في المدينة ويفسد الأمر، فتركهم. وما تركهم النبي صلى الله عليه وسلم إلا بضابط شرعي يعلم المسلمين من خلاله هذا. ولذلك علي لما ترك هؤلاء تركهم من نفس الباب، وغير ذلك من هذه المسائل. قال ثالثا: إذا صحت الرواية في ميزان الجرح والتعديل وكان ظاهرها القدح فيلتمس لهم أحسن المخارج والمعاذير. قال ابن أبي زيد: والإمساك عما شجر بينهم، وإنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب. وقال ابن دقيق العيد: وما نقل عنهم فيما شجر بينهم واختلفوا فيه فمنه ما هو باطل وكذب فلا يلتفت إليه، وما كان صحيحا أولناه تأويلا حسنا، لأن الثناء عليهم من الله سابق، وما ذكر من الكلام اللاحق محتمل للتأويل، والمشكوك والموهوم لا يبطل المحقق المعلوم. والمشكوك والموهوم لا يبطل المحقق المعلوم. الله عز وجل أخبر في القرآن وفي السنة، جاء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم بفضل هؤلاء. وعليه لما تأتي أخبار موهومة غير معلومة محققة، فأيهما يتبع ويتبع؟ نعم. هذا بالنسبة لعموم ما روي في قدحه. رابعا: أما ما روي على الخصوص فيما شجر بينهم وثبت في ميزان النقد العلمي فهم فيه مجتهدون، وذلك أن القضايا كانت مشتبهة، فلشدة اشتباهها اختلف اجتهادهم وصاروا ثلاثة أقسام. اللي حصل بين الصحابة من القتال كانوا فيه مجتهدين متأولين، والاجتهاد هذا أمر يسع المسلم، المسائل التي فيها اجتهاد خلاص يسع المسلم هذا الأمر. لماذا؟ لأنها غير مقطوع بها. فهؤلاء رضي الله عنهم لما حصل القتال بينهم انقسموا إلى ثلاثة، أو حصل الخلاف بينهم انقسموا إلى ثلاثة أقسام، كل واحد منهم معذور فيما هو عليه. القسم الأول قال: ظهر لهم بالاجتهاد أن الحق في هذا الطرف وأن مخالفه باغ، فوجب عليهم نصرته وقتال الباغي عليه فيما اعتقدوه، ففعلوا ذلك. ولم يكن يحل لمن هذه صفته التأخر عن مساعدة إمام العدل في قتال البغاة في اعتقاده. يعني الطائفة اللي كانت مع علي رضي الله عنه وجدوا انه هذا امام المسلمين، وانه يجب نصرة امام المسلمين على من خالفه ولو كانوا من خيار الناس وافاضلهم، ولذلك وجدوا ان نصرة علي في مقابلة تأويل معاوية انهم يجب عليهم ان يكونوا في صف علي لانه امير المؤمنين، وان معاوية مخطئ في انه يخالف امير المؤمنين. هذا اجتهادهم رضي الله عنهم وأرضاه. الفريق الثاني عكس هؤلاء، ظهر لهم بالاجتهاد أن الحق مع الطرف الآخر فوجب عليهم مساعدته وقتال الباغي عليه. الحق مع الطرف الآخر إنه عثمان قتل وعثمان أمير المؤمنين، وإن أمير المؤمنين ده دمه غالي جدا طبعا، وإن كيف أمير المؤمنين دمه يذهب هكذا ولا يقتص ممن قتلوه، ومعاوية يطالب بهذا وهذا حق مشروع، وعليه قاموا يناصرون معاوية رضي الله عنه ضد علي رضي الله عنه أمير المؤمنين. القسم الثالث اشتبهت عليهم القضية وتحيروا فيها ولم يظهر لهم ترجيح أحد الطرفين فاعتزلوا الفريقين، وكان هذا الاعتزال هو الواجب في حقهم، لأنه لا يحل الإقدام على قتال مسلم حتى يظهر أنه مستحق لذلك. يعني القسم الثالث ده اللي هم الصحابة اللي اعتزلوا الفريقين، لا بقوا مع علي ولا بقوا مع معاوية، هؤلاء رأوا أنه مش واضح الحق عنده، الحق مع معاوية ولا مع علي، ينظرون جهة علي هو أمير المؤمنين وهو الأحق به الاتباع والمعاونة، ينظرون إلى جهة معاوية يجدون معاوية يطالب بحق مشروع وهو القصاص لقتلة أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وابن عمه أو ابن عمته، فهو يطالب بحق مشروع، فلم يظهر لهم الحق في أي جهة من الجهتين. ف فعند ذلك ماذا فعلوا؟ أمسكوا. طيب لو كان واحد من هؤلاء ظهر له الحق في جهة من الجهتين، ها كان يسع ان يمسك؟ لا يجوز له ذلك. وهم دول الصحابة، مش زي حالتنا احنا بالتشهي. الموضوع عندنا بالتشهي، يعني لو هي دي جاية على هواه يقول لك ما الصحابة امسكوا فانا ممسك زي الصحابة، لانها جاية على هواه هو، مش بضابط شرعي. لا، الصحابة كان الذي يعني مواقفهم مبنية على ضوابط شرعية. إذا ظهر لك الحق في جهة لا يجوز لك التخلف عنه، إذا لم يظهر لك الحق لا في هذه الجهة ولا في هذه الجهة لازمك عند ذلك الإيش؟ الإمساك. طب واحد يقول خلاص أنا من أولها كده هعمل إمساك، لا لا يجوز ذلك، لأنه يجب عليك أن تتحرى الإيش؟ الحق ونصرة الحق، وتبحث عن صاحب الحق. فإذا بذلت ما في وسعك ولم يظهر، وسعك عند ذلك الإيش؟ الإمساك. نعم. قال إذن هذا القتال هم متأولون فيه، لكل طائفة شبهة اعتقدت تصويب نفسها بسببها، وذلك لا يخرجهم من العدالة، بل هم في حكم المجتهدين في مسائل الفقه، فلا يلزم نقص أحد منهم، إنما هم بين أجر وأجرين. نعم. يا هم بين أجر وأجرين، يعني ماذا؟ أجر المجتهد. ولذلك كل الصحابة رضي الله عنهم مأجورون، إما أجران وإما أجر. نعم. قال أيضا من المهم أن نعلم أن القتال الذي حصل بين الصحابة رضوان الله عليهم لم يكن على الإمامة، فإن أهل الجمل وصفين لم يقاتلوا على نصب إمام غير علي، ما فيش حد منهم طلع قال احنا جايين عشان نخلي إمام تاني غير علي، ولا كان معاوية رضي الله عنه يقول إنه الإمام دون علي، ولا قال ذلك طلحة والزبير، وإنما كان القتال فتنة عند كثير من العلماء بسبب اجتهادهم في كيفية القصاص من قاتلي عثمان رضي الله عنه، وهو من باب قتال أهل العدل والبغي، وهو القتال بتأويل سائغ لطاعة غير الإمام لا على قاعدة دينية، أي ليس بسبب خلاف في أصول الدين. هم ما كانش فيه بينهم خلاف على أي أصل من أصول هذا الدين، إنما الخلاف كان بينهم رضي الله عنهم في مسألة اجتهادية، وهي مسألة الثأر من قتلت عثمان، هي دي سبب الخلاف اللي حصل بين الصحابة، هي هذا هو الذي أدى إلى اقتتال الصحابة، وكل منهم كان مجتهد. هؤلاء يقولون هذا أمير المؤمنين علي، وهو يرى أنه لا يستطيع أن يقتل هؤلاء الآن، وهؤلاء يقولون لا، دم أمير المؤمنين غالي، ولابد من الثأر ممن قتل أمير المؤمنين وفعل ما فعل. وتخيل أنت في الحقيقة نفسك في هذا الجو، كل واحد فينا أخوانا كده يحاول يتصور، الحمد لله الذي عافانا، يحاول يتصور نفسه في هذه الأيام كان مع الصحابة في الجو ده، إن فريق بيقول ده عثمان قتل وهو أمير المؤمنين، وقتل عثمان كان بطريقة طبعا إجرامية، الذين دخلوا على عثمان دخلوا بيته وفتحوا الأبواب وكسروا الأبواب ولم يراعوا حرمة، ودخلوا عليه وامرأته بجواره والمصحف بين يديه، وجعلوا يضربونه بالسيف ضربات متعددة، وجعلوا وهم يضربونه يعني والعياذ بالله يعني يظهرون أعلى معاني الكبر والغطرسة والصلف وهم يقتلون عثمان. ومنهم من يقول خذ هذه قربة لله، والآخر يقول خذ هذه كذا، والآخر خذ هذه كذا. فهذا المظهر وهذا المشهد تخيل أنت فيه، يقتل أمير المؤمنين بهذه الطريقة، ثم القتلة بعد ذلك يخرجون إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم الذين يتصدرون للصلاة بالمسلمين. ولذلك علي رضي الله عنه رضي أن يكون الإمام وأن يكون الخليفة في هذا الجو، لئلا يترك لهؤلاء الإيش الفرصة أن يتصدروا هم وأن يكونوا هم أمراء المسلمين وهم الذين يوجهون المسلمين. فعلي رضي الله عنه خرج لأجل أن يصلي بالمسلمين ويكون هو إمام المسلمين، وإلا لكان هذا الأمر في هؤلاء الإيش الفجرة الفسقة، لذلك فتنة كبيرة جدا الحليم فيها فعلا يكون حيران، وهذا الذي حدث بسببه القتال. يقول ويقول عمر ابن شيبة إن أحدا لم ينقل أن عائشة ومن معها نازعوا عليا في الخلافة ولا دعوا أحدا ليولوه الخلافة، وإنما أنكروا على علي منعه من قتال قتلة عثمان وترك الاقتصاص منهم. ويؤيد هذا ما ذكره الذهبي أن أبا مسلم الخولاني وأناسا معه جاءوا إلى معاوية وقالوا: أنت تنازع عليا أم أنت مثله، يعني أأنت مثله؟ فقال: لا والله، إني لا أعلم أنه أفضل مني وأحق بالأمر مني، ولكن ألستم تعلمون أن عثمان قتل مظلوما وأنا ابن عمته والطالب بدمه؟ فأتوه فقولوا له فليدفع إلي قتلة عثمان وأسلم له. فأتوا عليا فكلموه فلم يدفعهم إليه، هو لم يدفعهم علي رضي الله عنه لأنه ما كان يقدر على أن يعني يأتي بهم رضي الله عنه وأرضاه، فمن علمه منهم بعينه ما كان يقدر أن يأتي به لأن لما سيترتب على ذلك من المفسدة الفظيعة جدا. نعم، انت لو تتصور الفجار هؤلاء جاءوا وملأوا السهل والوادي في المدينة، يعني آلاف مؤلفة ويشرون سيوفهم وأسلحتهم أمام أي إنسان يحاول أن يخالفهم في كلمة، ولذلك امتلأت بهم المدينة، ولا سيما وأن أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر المسلمين عموما كانوا في الحج، لأن هم جم في وقت الإيش وقت الحج والمسلمون في الحج، ولم يكن في المدينة إلا قليلا من الناس، ولذلك امتلأت المدينة والسهل والوادي حول المدينة بهؤلاء المجرمون. فعلي ماذا يفعل مع هؤلاء؟ فهم من الممكن أن يقتلوا عليا ويقتلوا كل من يقوم لهم في هذا الوقت، ولذلك علي رضي الله عنه آثر التريث والتمهل حتى يصل إلى الوقت الذي به يستطيع أن يقبض عليهم وأن يثأر منهم. نعم. وفي رواية عند ابن كثير: فعند ذلك صمم أهل الشام على القتال مع معاوية، وأيضا فجمهور الصحابة وجمهور أفاضلهم ما دخلوا في فتنة. قال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثنا أبي قال حدثنا إسماعيل بن علي قال حدثنا أيوب السختياني عن محمد بن سيرين قال: هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 10,000، فما حضرها منهم 100 بل لم يبلغوا 30. هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 10,000، فما حضرها منهم 100 بل لم يبلغوا 30. نعم، يعني اللي بيتكلموا في مسألة تاريخ الصحابة في مسألة الفتنة وأن الصحابة تشاجروا وكذا، مين اللي تشاجروا؟ لا يتجاوزون 100، لا يتجاوزون 100، بل على تحقيق ابن سيرين أنهم بلغوا بل لم يبلغوا 30. يقول ابن تيمية رحمه الله: وهذا الإسناد من أصح إسناد على وجه الأرض، ومحمد بن سيرين من أورع الناس في منطقه ومراسيله، من أصح المراسيل، من أورع الناس في كلامه يعني ومراسيله من أصح المراسيل. نعم، فأين الباحثون المنصفون ليدرسوا مثل هذه النصوص الصحيحة لتكون منطلقا لهم، لا أن يلطخوا أذهانهم بتشويشات الإخباريين ثم يؤولوا النصوص الصحيحة حسب ما عندهم من البضاعة المزجاة، بضاعة رخيصة يعني. نعم. خامسا، مما ينبغي أن يعلمه المسلم حول الفتن التي وقعت بين الصحابة مع اجتهادهم فيها وتأولهم حزنهم الشديد وندمهم لما جرى. يعني ده أصل عظيم جدا وانت بتقرأ وانت بتبحث في تاريخ الصحابة، أن يعلمه المسلم حول الفتن التي وقعت بين الصحابة مع اجتهادهم فيها وتأولهم حزنهم الشديد وندمهم لما جرى. انه يعلم ان الصحابة ما كانوا مسرورين بهذا، ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا نادمين على هذا، كانوا متألمين لهذا، هم رضي الله عنهم ما خرجوا لهذا وهم يعني مسرورون ولا راضون ولا ما كانوا يحبون هذا اصلا. واسمع الى كلامه، قال: بل لم يخطر ببالهم ان الامر سيصل الى ما وصل اليه ابدا. الصحابة ما كانوا يظنوا أبدا أن الموضوع هيوصل للدرجة دي. وانظر إلى كلامهم الآتي إن شاء الله: وتأثر بعضهم التأثر البالغ حين يبلغ وتأثر بعضهم التأثر البالغ حين يبلغه مقتل أخيه، بل إن البعض أيضا لم يتصور أن الأمر سيصل إلى القتال. وإليك بعض من هذه النصوص. عائشة رضي الله عنها ما كانت تظن اصلا ان الموضوع يصل الى اصلا الى هذا الحد والقتال وغيره، ولذلك خرجت رضي الله عنها. خرجت رضي الله عنها في مقدمة هؤلاء تريد ماذا؟ منع القتال. وهي ظنت انها اذا ظهرت في ارض المعركة ان الناس كلهم عند ذلك سيتوقفون، ام المؤمنين في ارض المعركة، وهي قد جاءت لاجل ان تدعوهم جميعا الى الرجوع عن ذلك ويعني الامساك عن ذلك ونحو ذلك والصلح وتدعوهم للصلح. ما كانت تظن ان الامر يصل الى هذا الحد، ولذلك رضي الله عنها كانت تتندم بعد ذلك. ويأتي في كلامه يقول: هذه عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها تقول فيما يروي الزهري عنها: انما اريد ان احجز بين الناس بمكاني، ولم احسب ان يكون بين الناس قتال، ولو علمت ذلك لم أقف ذلك الموقف أبدا. تقول: إنما أريد أن يحجز بين أو يحجز بين الناس مكاني، أو يحجز بين الناس مكاني، إن أنا ما خرجت إلا لأجل إذا رآني الناس عظموا هذا الأمر فتوقف. لكن طبعا اللي حصل على خلاف ذلك، إن عائشة رضي الله عنها لما خرجت وتصدرت الناس الجهة اللي هي كان فيها الزبير وطلحة، تصدرت عائشة بجمالها، حتى سميت الوقعة بوقعة الإيش؟ الجمل. تصدرت بجمالها حيث يراها الناس جميعا، ولأجل أن يراها الناس جميعا، فإذا رأوها وسمعوا بوجودها ولا سيما إذا تكلمت فيهم أمسكوا ورجعوا وكذا. لكن أهل الفتنة والمجرمون المندسون في جيش علي رضي الله عنه خصوصا، وهم الذين خرجوا في جيش علي وكانوا مندسين من هؤلاء الفجار، ما إن رأوا جمل أم المؤمنين حتى أمطروه بسهامهم. هي خرجت أمام الصفوف لأجل أن تدعوهم أن يرجعوا عن ذلك وكذا وكذا. هؤلاء أرادوا الفتنة وقالوا: سيصطلح المسلمون وسيلتئم صفهم وسيخلون لنا بعد ذلك ويبحثون عنا ويقتلوننا، فلابد من إشعال الفتنة. ماذا يفعلوا؟ أمطروا جمل أم المؤمنين بالسهام. ولذلك كما ذكروا أهل السير أن جمل أم المؤمنين صار كالقنفذ. تعرفون حيوان القنفذ؟ الحيوان اللي هو كل شوك شوك هكذا، صار جمل أم المؤمنين كالقنفذ. الهودج بتاع الجمل امتلأ بالإيش؟ بالسهام. وسلم الله أن لم تقتل أم المؤمنين يومها. نعم. وكانت إذا قرأت رضي الله عنها: وقرن في بيوتكن، وهي بتقرأ كده القرآن لما تيجي تصلي ولا حاجة، تبكي حتى يبتل خمارها، لأن هي ترى إن هي خرجت من بيتها وما كان ينبغي لها أن تخرج. نعم. وهذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول عنه الشعبي: ولما قتل طلحة ورآه علي مقتولا، طلحة كان في الجهة الثانية اللي هي جهة الزبير وطلحة وعائشة رضي الله عنها، حتى تتضح يعني الصورة عندكم، انه حصل وقعتين بين الصحابة، الوقعة الاولى التي سميت بوقعة الجمل، والوقعة الثانية التي سميت بوقعة صفين. وقعة الجمل هذه كانت على اثر ان الاخبار بلغت امير المؤمنين علي رضي الله عنه ان اهل الشام يتجهزون لغزوك، وان اهل الشام خرجوا لمناجزتك، وهم اهل الشام بالفعل كانوا قد خرجوا او استعدوا، لكن كانوا يريدون ماذا؟ يريدون الوصول الى قتلة عثمان، الوصول الى قتلة عثمان. فخرج علي رضي الله عنه اليهم يمنعهم من ذلك. طيب تقول انت، طب علي ما كان يسع انه لا يخرج لهم؟ لا، لانه لو لم يخرج امير المؤمنين لانهدمت الدولة يومئذ. الثوار الفجار عملوا فجوة كبيرة جدا داخل الدولة الاسلامية، ثم اذا خرج فئة من المسلمين بعد ذلك على امير المؤمنين وسكت، انهارت الدولة وهيبة الدولة وذهبت دولة المسلمين. ولذلك علي رضي الله عنه خرج اليهم لعلهم يرجعون، وكان يراسلهم في اثناء الطريق بان يرجعوا وان لا يفعلوا وكذا. وام المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما كان ذلك كلمت من معها، زبير وطلحة ونحو ذلك، ان يرجعوا، ثم عرضت عليهم ان تكون هي في مقدمة الخارجين لاجل ان تصلح بين الناس وان ترد الناس عن القتال. فخرجوا رضي الله عنهم والتقوا في منطقة معينة، فخرجت ام المؤمنين في مقدمة الناس بجمالها لاجل ان تصلح. فكان ما كان من امر الفجار الثوار ان امطروا جملها بالايش؟ بالنبال والسهام. فلما رأى اهل الشام ذلك انطلقوا يقاتلون، ويعني حصل القتال بين الناس، وقتل من قتل في هذا اليوم من المسلمين، وقتل يومها الزبير رضي الله عنه وطلحة رضوان الله عليهما، ورضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين. قال: وهذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول عنه الشعبي: ولما قتل طلحة ورآه علي مقتولا جعل يمسح التراب عن وجهه. بعد المعركة ما انتهت، علي رضي الله عنه جعل يبحث في الجرحى والقتلى من المسلمين من الصف الآخر، وكان من بين القتلى طلحة رضي الله عنه، فأخذه علي رضي الله عنه ووضعه على يديه، وجعل علي رضي الله عنه يمسح عنه التراب وهو يبكي. قال ويقول: عزيز علي أبا محمد أن أراك مجدلا تحت نجوم السماء. أبا محمد هذه كنية طلحة رضي الله عنه، كان طلحة يسمي أولاده بأسماء الأنبياء، وكان الزبير يسمي أولاده بأسماء الشهداء. فقال علي: عزيز علي أبا محمد أن أراك مجدلا تحت نجوم السماء. مجدل يعني جسة. نعم. ثم قال: إلى الله أشكو عجلي وبجلي، أي همومي وأحزاني. وبكى عليه هو وأصحابه، وقال: يا ليتني مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة. هذا علي رضي الله عنه. ويقول رضي الله عنه: يا حسن يا حسن لابنه، ما ظن أبوك أن الأمر يبلغ إلى هذا. وذا أبوك، ود أبوك لو مات قبل هذا بعشرين سنة. ما كانوا يريدون رضي الله عنهم، ولا كانوا يحبون، ولا كانوا راضين عن هذا القتال الذي حدث. بل من بين ما ذكره العلماء في السيرة أيضا بأسانيد صحيحة في مقتل الزبير رضي الله عنه، أنه لما التقى الفريقان نادى علي رضي الله عنه وطلب الزبير، طلب الزبير، فخرج إليه الزبير، وكان عادة الجيوش القديمة ان يجي الجيشين جيش كده وجيش كده ويقفوا على مسافة بعيدة فيما بينهم مثلا نحو 200 متر 300 متر نحو ذلك، ويقفوا الجيشين ويبتدي يحصل نوع من الكلام والأخذ والعطاء ونحو ذلك لأي أمور. وهذا الذي كانت ترجوه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فلما التقى الفريقان نادى علي أول ما نادى على الزبير وقال يا زبير أخرج إلي أكلمك. فخرج إليه الزبير رضي الله عنه على يعني مقدمة الناس، فقال له علي رضي الله عنه يا زبير تقاتلني؟ ألا تذكر يوم كنت مع رسول الله صلى الله عليه يوم كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومررت بكما فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم إنه علي يحب الزهو؟ فقال لك النبي صلى الله عليه وسلم يا زبير ستقاتل عليا وأنت له ظالم. فقال الزبير رضي الله عنه والله ما تذكرتها إلا الآن. وخرج الزبير رضي الله عنه وطرق الصفوف وانطلق مدبرا ولم يشهد القتال، فتعقبه مجرم من المجرمين المندسين في جيش علي رضي الله عنه، فقتل الزبير غيلة، أي قتل الزبير من ظهره غيلة. ثم جاء إلى علي رضي الله عنه وقال قتلت الزبير. فقال له علي أبشر بالنار، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بشر قاتل ابن صفية بالنار. هؤلاء هم الصحابة، ليس كما يعرضه المجرمون والفجار والكتاب والمستشرقين، فضلا عن الضلال الرافضة الشيعة قبحهم الله عز وجل. وكان يقول ليالي صفين لله در مقام وقام عبد الله بن عمر وسعد بن مالك. علي رضي الله عنه بيقول أيام صفين، يعني أيام المعركة بتاعت صفين ما خلصت وانتهت يعني بالمفاسد اللي حصلت، كان يقول لله در مقام عبد الله بن عمر وسعد بن مالك وهما ممن اعتزل الفتنة. سعد بن مالك سعد بن أبي وقاص، يعني إن كان برا إن أجره لعظيم وإن كان إثما إن خطره ليسير. كان علي رضي الله عنه بيتندم بيقول يعني اللي أمسكوا عبد الله بن عمر وسعد بن أبي وقاص وغيرهم من الصحابة اللي أمسكوا ما خرجوش معاهم، بيقول والله موقفهم يا ليتني أخذته، إن كان برا اللي هم عملوه قال إن أجره لعظيم وإن كان إثما حتى لو كان هم تخلفهم ده كان إثم إن خطره ليسير. فهذا يدل على أنك هذا كله كان قائم على اجتهادات منهم رضي الله عنهم وأرضاه. فهذا قول أمير المؤمنين رغم قول أهل السنة إن عليا ومن معه أقرب إلى الحق. يقول هذا الزبير ابن العوام رضي الله عنه وهو ممن شارك في القتال بجانب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه يقول إن هذه لهي الفتنة التي كنا نحدث عنها. فقال مولاه، هذا قبل الخروج يعني، فقال مولاه أتسميها فتنة وتقاتل فيها؟ قال ويحك، إنا نبصر ولا نبصر، ما كان أمر قط إلا علمت موضعي موضع قدمي فيه غير هذا الأمر، فإني لا أدري أمقبل أنا فيه أم مدبر. وهذا يدل على أنهم رضي الله عنهم ما كانوا يريدون قتال ولا يريدون ذلك، إنما الأمر كان كله اجتهاد في اجتهاد. وهذا معاوية رضي الله عنه لما جاء نعي علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لما علي رضي الله عنه قتل، لما قتل المجرم ابن ملجم قتل عليا رضي الله عنه، وجاء الخبر إلى معاوية خصمه. لما جاء نعي علي بن أبي طالب جلس وهو يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، وجعل يبكي. فقالت امرأته أنت وبالأمس تقاتله، يعني أنت تبكي الآن وبالأمس كنت تقاتله واليوم تبكي؟ فقال ويحك إنما أبكي لما فقد الناس من حلمه وعلمه وفضله وسوابقه وخيره. هم دول الصحابة مع الخلاف إنصاف، أما نحن فعند الخلاف يضيع العدل والإنصاف، نسأل الله العفو والعافية. وفي رواية ويحك إنك لا تدرين ما فقد الناس من الفضل والفقه والعلم. وبعد هذه النقولات كلها، كيف يلامون بأمور كانت مشتبهة عليهم فاجتهدوا فأصاب بعضهم وأخطأ الآخرون وجميعهم بين أجر وأجرين، ثم بعد ذلك ندموا على ما حصل وجرى وتابوا من ذلك، وما حصل بينهم من جنس المصائب التي يكفر الله عز وجل بها ذنوبهم ويرفع بها درجاتهم ومنازلهم. قال صلى الله عليه وسلم لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يسير في الأرض وليس عليه خطيئة. وعلى أقل الأحوال لو كان ما حصل من بعض في ذلك ذنبا محققا فإن الله عز وجل يكفره بأسباب كثيرة، من أعظمها الحسنات الماضية من سوابقهم ومناقبهم وجهادهم والمصائب المكفرة والاستغفار والتوبة التي بها يبدل الله عز وجل السيئات حسنات، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. سادسا، يعني من الأسس التي يجب أن يسير عليها من يبحث في تاريخ الصحابة، يقول نقول أخيرا إن أهل السنة والجماعة لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر. ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون إما قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بسابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم وهم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف بالأمور التي هم فيها مجتهدون؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور. ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نادر، إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نادر، مغفور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من إيمان وجهاد وهجرة ونصرة وعلم نافع وعمل صالح. يقول الذهبي رحمه الله فالقوم لهم سوابق وأعمال مكفرة لما وقع بينهم، وجهاد محاء، يعني جهاد بسببه يمحى الذنب، وعبادة ممحصة، ولسنا ممن يغلو في أحد منهم ولا ندعي فيهم العصمة. إذن فاعتقادنا بعدالة الصحابة لا يستلزم العصمة، فالعدالة استقامة السيرة والدين، ويرجع حاصلها إلى هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة جميعا حتى تحصل ثقة النفس بصدقه. ثم لا خلاف في أنه لا يشترط العصمة من جميع المعاصي، ومع ذلك يجب الكف عن ذكر معايبهم ومساوئهم مطلقا كما مر سابقا. وإذا دعت الضرورة إلى ذكر زلة أو خطأ صحابي فلا بد أن يقترن ذلك بذلك ذكر منزلة هذا الصحابي من توبته أو جهاده وسابقته. فمثلا من الظلم أن نذكر زلة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه دون أن نذكر توبته التي لو تابها صاحب مكس لقبل منه وهكذا. يعني هذا مثال، ها؟ لو تابها صاحب مكس، صاحب المكس هو الذي يأخذ المال من الناس يعني على الطرق ونحوها من تجاراتهم وأموالهم بالظلم، كانوا قديما قوم شعيب هم أول من ظهر فيهم ذلك، كما قال الله عز وجل في نصح شعيب لهم قال ولا تقعدوا بكل صراط توعدون. هذا قال المفسرون كانوا يقطعون يقفون على الطرق يأخذون العشور، يأخذون العشور اللي هو بقى بالاصطلاح العصري الجمارك والضرائب ونحو ذلك. قال لو تابها صاحب مكس لا كفته. فمن الظلم انك تذكر زلة صحابي او خطأ صحابي ولا تذكر كل محاسنه وتاريخه العظيم. يعني حاطب رضي الله عنه المثال الذي ذكره رضي الله عنه لما كان ما كان من امر ارادة النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يفتح مكة صلى الله عليه وسلم عم هذا الامر وخب هذا الامر عن الناس واراد ان لا يعلم اهل مكة بقدومه. اما حاطب رضي الله عنه فتأول تأويلا خاطئا لكنها زلة، نعم زلة، فانه قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم منتصر باذن الله والله وعده بالنصر وبالفتح والاسباب المادية كذلك تشهد لذلك، فقريش صارت لا تقدر على مواجهة المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم سيتوجه وسيفتح مكة قطعا سيفتحها، فأراد أن يكون له يد عند أهل مكة ليحفظوا له بها أهله وعشيرته الذين كانوا في مكة ولم يكن هو من أهل مكة إنما كان هو يعني شخص يعني وافد على مكة، كان وافدا على مكة وليس من أهل مكة ولا من قبائلها ولا من بطونها ولا شيء من ذلك، فأراد أن يكون له عندهم يد يحفظ بها ماله وعياله الذين في مكة، فأرسل رسالة إلى أهل مكة هذه تسمى في الفقه جاسوسية، أرسل رسالة إليهم يخبرهم بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم. هل من الإنصاف أن يأتي إنسان يتناول حياة أو سيرة الصحابي رضي الله عنه حاطب بن أبي بلتعة فيختزلها في هذا المشهد مثل هؤلاء المجرمون الذين يخرجون في وسائل الإعلام والفضائيات يختزلون أحيانا حياة صحابي في مشهد فيه زلة أو خطأ أو نحو ذلك فيقولون حاطب بن أبي بلتعة أي أمال إيه تعرفين حاطب؟ لا تعالوا أقول لكم مين حاطب بقى. ده حاطب ده اللي هو كان تجسس لصالح المشركين وكذا ويقفل الباب خلاص، يقوم المسلمون الذين لا يعلمون يسمعون ان حاطب ده هو الشخص الذي كان يتجسس فقط. اين تاريخ حاطب وسبقه؟ اين ما كان من حاطب من قتال وجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ اين ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حاطب انه قد شهد بدرا وان الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم، وغير ذلك من حياته وعبادته وزهده وكذا وكذا. ولذلك لا بد من لمن يريد أن ينظر في تاريخ الصحابة يتكلم في تاريخ الصحابة أن يكون عنده هذه الأسس، إنه إذا نظر إلى جانب لا بد أن يأتي بالجوانب الأخرى التي فيها الجوانب المضيئة الأخرى. قال فالمرء لا يعاب بزلة يسيرة، وهم مش معصومين رضي الله عنهم وأرضاه. نعم. وفالمرء لا يعاب بزلة يسيرة